إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي الموالية للصلاة بين تلك الأركان وقرينتها في الذكر في كثير من آل القرآن حيث قرنها الله سبحانه بالصلاة في 30 موضعا من كتابه مما يدلكم على أهميتها وعظيم مكانتها وكثير مصالحها ونفعها. الزكاة في الشرع هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب فيما معين لطائفة أو لجهة مخصوصة. الزكاة لها آثار طيبة على الأمة منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم وذلك أن الذين تدفع إليهم الزكاة أصناف زمانية منهم من يأخذها لدفع حاجته كالفقراء والمساكين ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه كالعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله. ومن منافعها صلاح الأمة وائتلاف قلوبها وزوال الشحناء والبغضاء فإن الفقراء إذا رأوا الأغنياء يحسنون إليهم بهذه الزكاة دون منة عليهم أحبوهم وزال فيما في نفوسهم. ومن منافع الزكاة زيادة البركة أو زيادة المال بركة وكمية فإن الله قد يفتح للمزكي أبوابا من الرزق ما خطرت بباله. قال الله جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن آثارها زيادة الإيمان في قلب صاحبها ذلك لأن الزكاة من أعظم الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة تزيد الإيمان. ومن آثارها تربية النفس على تقديم محبة الله والإنفاق في سبيله على محبة المال والشهر. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن آثار الزكاة الأجر العظيم الذي يجنيه المزكي عند الله عز وجل. قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله مضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبالمقابل فإن منع الزكاة يسبب أضرارا عظيمة، منها الحرمان من تلكم الآثار والمنافع المترتبة على إخراجها، ومنها تعريب المال للتلف والهلاك. فأنتم ترون وتسمعون اليوم ما يصيب الأموال من الكوارث التي تتلفها من حريق وغرق ونهب وسلب وخسارة وإفلاس، وما يصيب الثمار من الآفات التي تقضي عليها أو تنقصها نقصا ظاهرا. وهذا من عقوبات منع الزكاة، ومنها منع القطر من السماء الذي به حياة الناس والبهائم ونمو الأشجار والثمار. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. هذه عقوبات عاجلة. وأما العقوبات الآجلة فهي أشد من ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكل ما بلغ أن تؤدى زكاته فلم يزك فهو كنز، فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. يدلكم على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ويدلكم على ذلك أيضا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آتاه الله مالا فلم يؤت زكاته مثل له شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما كريه المنظر، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك ألا تنزل. وهذا العذاب عباد الله الذي سمعتموه ليس يحصل في ساعة وينقطع، بل يستمر 50,000 سنة. نعوذ بالله من ذلك. فإذا علمتم ذلك عباد الله ألا فاعلموا أنه لما كان كثير من الناس يخرجون زكاة أموالهم في عاشوراء وجب أن يكون الكلام عن الزكاة، عن شروطها وآدابها وما الذي تجب فيه من أموال ومن هم الذين يستحقون الزكاة حتى يؤدي المسلم هذه العبادة على بصيرة من أمره. فأما شروط وجوب الزكاة فهي خمسة تجب على المسلم، فإن الكافر لو دفعها باسم الزكاة لم تقبل منه. قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولكن الكافر يعاقب في الآخرة على الزكاة، لأن الكفار يعذبون على إخلالهم بالواجبات. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأما الشرط الثاني فهو الحلية، فإن المملوك لا مال له إذ أن ماله لسبيله. وأما الشرط الثالث فهو ملك النصاب، ومعناه أن يكون عند الإنسان مالا بلغ النصاب الذي قدره الشارع، وقد بلغ هذا العام 15,200,000. فإن لم يكن عند المسلم هذا النصاب فلا زكاة عليه. وأما الشرط الرابع فهو أن يمضي على ذلك النصاب الحول، أي السنة الهجرية، فلا تجب الزكاة قبل مضي هذه المدة. وعلى هذا فلو مات الإنسان أو تلف ماله قبل تمام الحول لم تجب عليه الزكاة. ولكن هناك ثلاثة أمور تجب فيها الزكاة حتى ولو لم يمض عليها الحول، وهي أرباح التجارة، فإن حولها هو حول رأس المال، وما أنتجت السائمة من النواشي فإن حولها هو حول أمهاتها، والحبوب والثمار فحولها وقت حصادها، ذلك قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وتجب الزكاة في أربعة أشياء: الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ولا تجب الزكاة في الخارج من الأرض حتى يبلغ النصاب، وقدره خمسة أوسق، يعني 612 كيلو. قال صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة ولا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات لأنها ليست بحب ولا ثمر. الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ظأنا كان أو معزى، وأقل النصاب في الإبل خمس ولا زكاة دونها، وأقل نصاب البقر 30، وأقل نصاب الغنم 40، فلا زكاة فيها دون هذا النصاب. وتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، يعني ترعى الكلأ والعشب دون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها. فإن لم تكن سائمة وكان صاحبها هو الذي يعرفها فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة النقدان، أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دنانير أو دراهم أو غير ذلك. فمن كان عنده نصاب من الذهب وقدره 85 غراما، ومن الفضة 595 غراما، تجب عليه الزكاة فيهما، فيخرج ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%. وما كان له، ومن كان له ديون عند الناس، وكان هؤلاء الناس موسمين باذلين يستطيع الحصول عليها متى يطلبها منهم، فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها. وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على أغنياء مماطلين ولا يدري صرفها هل يحصل عليها أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط. ذلك هو أصح قول العلماء، والعلم عند الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، أي كل ما أعده الإنسان للبيع طلبا للربح، من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها، فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم قل أم كثر. ويجب على أصحاب الحوانيت وغيرها أن يحصوا السلع إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير، ويخرج زكاتها تقربا إلى الله. فإن شق عليهم إحصاؤها بدقة إحصاؤوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمتهم. ولا زكاة الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر والسيارات التي يركبها، وكذلك الذي عنده مصنع أو ورشة للحلالة أو لإصلاح السيارات أو عنده مطبعة، لا زكاة عليه في الآلات التي يستخدمها للعمل، وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع أو الورشة أو المطبعة. أما أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة، فالواجب أن تعرفهم أيها المزكي حتى تدفع الزكاة إليهم، ولا تتعدى إلى غيرهم، وقوفا عند شرع الله تعالى القائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة مصاريف الزكاة وأهلها المستحقين لها، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف، لأن الله عز وجل أعلم بمصالح خلقه وأرحمهم بهم من أنفسهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. أما الصنف الأول والثاني وهم الفقراء والمساكين، هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب منتظمة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى معونة ومواساة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير من الزكاة للزواج، ويعطى طالب العلم الفقير من الزكاة ما يكفيه لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه هو وعائلته، يعطى من الزكاة ما يكفل كفايهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمولهم لمدة سنة أو له راتب يكفيه فهو غني لا يجوز ولا تجزئ صرف الزكاة له، ولا يجوز له هو أن يأخذها. وكذلك من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه فإنه لا تدفع الزكاة إليه، بل الواجب نصره وتحذيره من سؤال الزكاة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل أموال الناس تكفرا إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين يعني قويين، فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وأما الصنف الثالث من أهل الزكاة فهم العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ملاك الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم. أما من وكل لفرد من الناس في توزيع زكاته فليس من العاملين عليها، فلا يستحق منها شيئا. وأما الصنف الرابع فهو المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى شرهم، فيعطون من الزكاة ما يكون في تقوية إيمانهم أو دفع شرهم، إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. وأما الصنف الخامس فهم الرقاب، وهم العبيد المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يدفعون لأسيادهم ليحرروا أنفسهم. ويدخل في الرقاب أيضا فك مسلم من الأسر. وأما الصنف السادس فهم الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم على نوعين: أحدهما الذي تحمل دينا لإصلاح ذات الدين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل الطيب. وأما النوع الثاني من الغارمين فهو من تحمل دينا من أجل نفسه وليس عنده ما يفي به الدين، فيعطى من الزكاة ما يفي به دينه وإن كثر، وللمزكي أن يدفع زكاته لطالب الدين مباشرة. وأما الصنف السابع فهو في سبيل الله، وهو الجهاد الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية ولا من أجل فرقة ضالة، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة. ولا يدخل في هذا الصنف بناء المساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها، فإن هذه المشاريع تمول من ميزانية الدولة أو من التبرعات. وأما الصنف الثامن فهو ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذ فيما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده. عباد الله، إن الزكاة حق الله شرعه لهذه المصارف الثمانية، لا تجوز المحاباة لمن لا يستحقها، ولا أن يجلد بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا، ولا تدفع الزكاة لمن تجب نفقته من زوجة أو والدين أو قريب بدلا من الإنفاق عليهم. ومما يغلط فيه بعض الناس أنه يدفع زكاته كل سنة لشخص معين أو عائلة معينة، ولكن لعل ذلك الشخص في هذه السنة فتح الله عليه فصار غنيا وزال عنه الفقر. فتأكد يا عبد الله، تأكد من حاله واصرف زكاتك على وفق ما يحبه الله ويرضاه. وإذا دفع صاحب الزكاة زكاته لمن يظن أنه يستحقها ثم تبين له خلاف ذلك فإنها تجزئه، ذلك لأنه اجتهد واتقى الله ما استطاع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن، وذكر الحديث وفيه أنه وضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق فلان على غني، فقال الحمد لله على غني. فأما الغني لعله يعتبر لينفق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. ومما ينبه عليه أن الإنسان لو كان عنده مال يجمعه ليتزوج أو ليشتري به بيتا أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يؤدي زكاته إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول. وكذلك مما ينبه عليه أن أجرة كراء الدار وكراء الدكان وكراء المركبات ونحوها تجب الزكاة في أجرة جارها، ويبدأ حول الزكاة من حين عقد الإيجار، لأن الأجرة تثبت بالعقد. فإذا قبض الأجرة وقد مضى على عقد الإيجار سنة، وجب عليه إخراج زكاتها. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأخرجوا زكاة أموالكم كاملة غير منقوصة، طيبة بها نفوسكم، واصرفوها وسائر عباداتكم على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.